السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات على هذا الموقع. أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يكلهم برعايته. هذا وأذكر نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله وترطيب اللسان بذلك. فمن أعظم الباقيات الصالحات قولنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وقد قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم إن الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله جميعا لكل خير. أسأل الأخ أمجد. وعليكم السلام يا أمجد. هل يجوز العمل بالحديث المعلول؟ الحديث المعلول من الأحاديث الضعيفة، خاصة إذا كانت العلة قادحة. ما هو طريق الأنس بالله وإزالة الوحشة؟ العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الإكثار من ذكر الله. وعليك السلام يا عادل، بارك الله فيك يا محمد غالي. سعيد أبو محمود حفظك الله وسلمك. هل يجوز عدم تنفيذ الوصية إذا كانت الوصية بشر أو بشيء يخالف الشريعة فلا يجوز إمضاؤها؟ قال تعالى أيضا فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ما حكم عمل حفل تأبين الميت؟ ما أعرف في شريعتنا شيئا اسمه حفل تأبين، ولا الموسيقى العسكرية ولا غير ذلك. حبكم الله يا سعد، بارك الله فيكم يا أم، حفظها الله. حكم توزيع الميراث وهو حي؟ من ممكن يا أخ محمد يكتب التوزيع الشرعي ويحفظ الأوراق مع شخص حتى إذا حدثت مستجدات يكون بإمكانه التغيير. هل يصح قول فيروس كورونا اللعين؟ لا يصح لعن المرض، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على امرأة تكنى بأم العلاء قال مالك يا أم السائب، وأم العلاء ما أيضا نفس تزفزفين. قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسبي الحمى إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بقبس الحديد. هل أنساب الأشراف صحيحة؟ لا أعلم شيئا. حكم قول اللهم لا تفتني؟ لا بأس بذلك، وأولى منها أعوذ بالله من الفتن. لكن عندنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أول رجب ليس فيه صيام، شأنه شأن أي يوم من شهر رجب. هل يجوز النظر إلى الكعبة في الحرم أم النظر لموضع السجود؟ يجوز أن تنظر للأمام في الصلاة، ويجوز أن تنظر إلى موطن السجود. أما الذي يمنع النظر إلى السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن النظر إلى السماء في صلاتهم أو لتخطفن أبصارهم. أما النظر إلى الكعبة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الكسوف، قال فرأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار، فدل على أنه كان ينظر إلى الأمام. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلم تزل تصاويره تعرض لي في صلاتي. هذا وبالله التوفيق. الأخ والأخت تسأل عن قصة يوسف صلى الله عليه وسلم مع عمته، تلك من الإسرائيليات، تعني عند قول الله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قيل يعنون يوسف في صغره سرق من عمته، سرقته عمته، أن عمته كان في شريعتهم أن الذي يسرق يؤخذ كعبد مسترق مقابل السرقة، يؤخذ كعبد مسترق مقابل السرقة، وكانت عمته تحب بقاءه معها، فصنعت له حيلة كي تعلم بأنه سرق، ومن ثم تربى عندها، أخذته عندها كلام غير مسند أبدا، ليس عليه أي دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة، إنما هو شأن الإسرائيليات التي لا تتورع عن الطعن في أنبياء الله. يعني إيه لا وصية لوارث؟ يعني أبوك مات وأنت سترث، لا يصح أن يوصي لك أبوك لأنك من ورثته. حكم تسمية الصبي ببيبرس جائز. أيضا قصة يعقوب وأخيه العيص ابن إسحاق لا تثبت، ليس لها سند ثابت. هي أقوال الإسرائيلية كلها، يقولنا هم ستة أشخاص يجلس كل واحد منا لحراسة مكان العمل. وبعده سؤالك مختصر، حرك سؤال أحمد بن سلامة في ظهر الجمعة، يعني هم حراس في مكان يتناوبون الحراسة كل ستة جمع، واحد يجلس يحرس لا بأس، لا يصح هذا الخبر، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسي شيطاني، هذا اللفظ لا يثبت. أما رب اغفر لي ذنبي عليه مئات الشواهد، لا مئات الشواهد. محمد حكم عدم قراءة القرآن لمن لا يجيد القراءة، يتعلم ويقاوم ويتقن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفرات الكرام المررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له أجران. يسأل عن علاج مرض الكورونا، وعلاج يسير جدا، أن تلجأ إلى الله، لأن الذي يكشفه هو الله والذي أتى به هو الله، تلجأ إلى الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. انتبه، إلجأ إلى الله، يسلط الله الأمراض على العباد كي يرجعوا إليه ويسألوه، قال تعالى في كتابه الكريم وارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، وقال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يقول حسان ظهر في زماننا بنات يتشبهن بالقطط، يلبسن أذنا مصنوعة ويرسمن الشارب في الوجه، هذا دلع أطفال يا حسان، لا تلتفت إليه يا بني. زوج يتناقش مع زوجتي في إن أنت طالق يقع بها طلاق دون نية أو قصد، كان يوضح وجهة نظره، لا يقع بذلك شيء يا عبير، ولا توسوسي ولا تزعجي الناس ولا تزعجي الزوج. وعليك السلام، حبك الله الذي حبتنا فيه وجزاك الله خيرا. حكم زيارة قبر الحسين، أولا من الذي أدرك، من الذي قال إن الحسين مدفون في مصر؟ الحسين قتل في العراق في كربلاء، ولم يكن ينقل الأموات من دولة إلى دولة، فقبور وهمية، لا نعرف أن الحسين مدفون في مصر، الحسين مقتول في كربلاء، ونجد مسجد الحسين في عدة أماكن. ما حكم شراء بيت عن طريق البنوك التشاركية؟ أنا ما أعلم أن البنوك بينها اختلاف، ابتعد عنها. أريد شراء أحد الكتابين، فأيهما أولى؟ سير أعلام النبلاء أم ماذا؟ أم الإصابة؟ الإصابة أرخص بكثير ومختص بالصحابة فقط. أما سير أعلام النبلاء، طبعا الكتاب سير أعلام النبلاء جله ليس بمسند، جله ليس بمسند، ويتكلم كثيرا كلاما لا نطمئن له. حكم سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم في الركوع، الصلاة صحيحة أم الرسول واجب أو مستحب؟ الأصل فيه الوجوب، إلا إذا صرفه صارف، إلا إذا صرفه صارف عن الوجوب إلى الاستحباب. كيف يقدم الحج على جهاد الدفع؟ هل يقدم عفوا الحج على جهاد الدفع؟ لا، جهاد الدفع إذا دهم العدو بلاد المسلمين قاوم عدو الله. هل يجوز التيمم بسبب البرد إذا كان البرد شديدا وليس بإمكانك أن تسخن الماء؟ حينئذ تيمم. معنى الدراغمة، ما أدري ما وجهتك، أنت تعرف يا معنى الدراغمة؟ لا تسأل عن الخلافة العثمانية، اسأل عن تصور الإسلام للخلافة. إن الذي يحدث في بلاد المسلمين كله عبث. الخلافة الإسلامية يلزم أن يجتمع المسلمون كلهم على إمام واحد، ثم إن هذا الإمام الواحد يؤمر أمراء على الأمصار، هو الخليفة أو الإمام الأعظم يؤمر أمراء على الأمصار. يعني المسلمون في التصور الشرعي للخلافة يكون لهم خليفة واحد يحكم كل بلاد المسلمين، يؤمر أميرا على مصر، أميرا على السعودية، أميرا على تركيا، أميرا على الكويت، أميرا على الجزائر، أميرا على أي دولة مسلمة يجعل لها أميرا، يجعلها. هذا التصور، إمام واحد له صفاته يقيم أمر الله، وله صفاته من الناحية القرشية وغير ذلك والعدالة، له صفات معينة، هذا يسمى إمام المسلمين، إمام المسلمين، وهذا يولي أمراء على الأمصار. أما الذي يصنع الآن، كل دولة لها إمام، ويقول إمام دولتنا إمامنا، وجعلوا حتى إن أمير دولة كالبحرين أو واحد صحفي في البحرين كان يخرج متهكما يقول أصبحنا مثل الصين الشعبية لما اعترفوا بالبحرين في الأمم المتحدة. دويلات أصبحت دويلات، قطر، دبي، البحرين أصبحت دويلات، لكن هذا ليس التصور الإسلامي. فلا يحملنك ما نحن فيه من الاستضعاف على أن تجهل معنى الخلافة. إن الناس في زمن ابن عباس بايع ابن الزبير أهل الحجاز وأهل العراق وعدة دول بايعت، ولكن ما بايع أهل الشام. امتنع ابن عباس عن البيعة، قال حتى يجتمع المسلمون على إمام واحد. وكما امتنع محمد بن الحنفية حتى يجتمع المسلمون على إمام واحد. ولماذا قتل علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما؟ لماذا؟ ما السبب؟ علي بايعت له أكثر الدول، ومعاوية قال أنا متمسك بتأمير عثمان لي إلى أن يؤتى بحقي بقتلة عثمان، ستحدث فرقة. فالمسلمون تصور الإمام عندهم أن يشملهم جميعا إمام واحد، وهذا الإمام يولي أمراء، يا معنى الدراغمة. لكن للأسف المسلمون سلك بهم أعداؤهم مسلك فرعون الذي سلكه بالناس. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، فرقهم حتى يستطيع أن يسودهم. أما دول الكفر فسلكت هي مسلك الإسلام، فصنعوا الولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة ولايات اتحدت، صنعوا المملكة المتحدة بريطانيا، صنعوا ما كان يسمى الاتحاد السوفيتي، الآن صنعوا الاتحاد الأوروبي، هم يتحدون ونحن نفترق، نحن دبي، الإمارات، مش عارف قطر، على كما ترى دولات، عمان، على الأردن، دولات صغيرة، وكل دولة لها رئيس، وكل دولة تحارب. ما هذا التصور الإسلامي للخلافة؟ الله يسلمك. وفي حالة حدوث أي حرب، كل علماء دولة إلا من رحم الله يشجعون ولي أمر دولتهم ويكفرون الدولة الأخرى حتى تقاتل، يقاتل المسلمون بعضهم بعضا. كله عبث وضياع. هل يوجد دعاء لأول رجب؟ لا أعلم دعاء خاصا بشهر رجب. إن الحديث العام في مطلع أي هلال من الأهلة مع ما فيه من ضعف خفيف، اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه ربنا وترضى، ربي وربك الله. فتاة تقدم لها شاب مستقيم، أما الملتزم اصطلاح دخيل، ولكنه يعمل محاسب ببنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه، وجزاك الله خيرا. اطلب العلم الشرعي، ابدأ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجها يعمل سائق أتوبيس سياحي، يعني يوجد شبه في عمله، إلى أين يذهب بالأتوبيس السياحي؟ إذا كان يذهب بهم إلى أماكن الفسق والدعارة فحرام عليه أن يساعدهم، إذا كان يذهب إلى أماكن طيبة فعمله طيب. ما الحكم على من يوجد حرمانية في أمواله مع العلم أنه يتقاضى منه المال مقابل عمله؟ ما طبيعة العمل؟ وضح سؤالك وجزاك الله خيرا. يا أخي أنا لا أدري، أنا لست برجل نسابة، أعرف فلان ابن فلان، اسأل أهل الاختصاص الله يحفظك. حكم وصية لأحد أبنائها دون غيره، لا وصية لوارث، أمر الرسول واجب أو مستحب؟ على الإجمال يجب، لقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذا قول الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إلا أن هناك بعض التفصيلات كالأوامر في أبواب الآداب وأبواب الفضائل، هل على الإيجاب أم على الاستحباب؟ مثل: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله. هل يجب أن أسأل الله من فضله أو أن هذا يستحب لي؟ فمعاشة الداعي أن البث متوقف، انظروا في أمرها. فمن قراءة البقرة يوميا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي ولا تستطيعها السحرة، ولا تستطيعها السحرة. هكذا قال رسول الله. قال البقرة والعمران فإن غيتيان يوم القيامة كغمامتين أو غيتين تحاجان عن صاحبهما كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. شكرا يا أحمد. دعاء دخول البيت والخروج منه بسم الله. أما حديث بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وما ربنا توكلنا ففي سنده ضعف يسير. أمي معها أرض وأنا معي أرض، يجوز تبديل الأراضي؟ لا مانع، بما لا يحدث ظلما على أحد. أكل لحم الفيل، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قراءة القرآن بدون وضوء جائزة، والأولى الوضوء. أما الجواز فلقول النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا، قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ 10 آيات من سورة آل عمران الخواتيم، نظر إلى السماء وقرأها، ثم ذهب إلى شن معلقة وتوضأ. يسأل: هل يقع الطلاق والمرأة في المحيض؟ الطلاق واقع إن طلق، مع أن المطلق خالف السنة، لكن إن طلق فالطلاق واقع. حكم الماء المختلط بماء الصرف الصحي، بماء الصرف الصحي نجس، إذا كان ما اختلط بالصرف الصحي فالماء نجس. صحة حديث البيت المعمور، إذا كنت تقصد أنه يدخله كل يوم من 70,000 ملك لا يعودون، فهذا في الصحيح. لماذا أمرنا بالمسح على رؤوسنا وليس الغسل؟ يا سيد شربيني، أنت من تنقل عنه، قل له الله لا يسأل عما يفعل، أنت تسأل عما تفعل ونحن نسأل عما نفعل، لكن ربي لا يسأل عما يفعل، هم يسألون. حكم الصيام أو الرجب، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، أمر في ذلك واسع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم حضور الحائض حلقة القرآن في المسجد، تلك مسألة فيها خلاف بين العلماء، واختاروا رأي القائل بأنها إذا لم تكن تلوث المسجد جاز ذلك مع التحفظ، والله أعلم. أستغفر الله وأتوب إليه يا رزين. ليلى أم خبيب: لي ما نفهم معنى كلامك، مدة الجمع والقصر، طالما أنك مترددة في السفر، سأسافر اليوم سأسافر غدا، لك أن تقصري. أما إذا أزمعت الإقامة زمنا فالجمهور يقولون تتمي بعد 3 أيام وتصلي الصلاة في وقتها، كذا قال الجمهور، ولا تخلو المسألة من خلاف. أعرف يا سيد أنك تنقل، لكن لعلك لا يخفى عليك، إياك أعني، واسمع يا جارة. أشكرك. كيفية تعظيم شعائر الله؟ عظمها كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة المكررة، هذه المرة 50 والأخيرة، لا يصبر علينا يا زوبي. الرد على من يطعن بعثمان بن عفان: طيب إذا كان خبأ ابن أبي الصرح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم يؤخذه وكان هذا في حياة الرسول؟ انتبه. هل يفضل إرسال أبنائنا للحضانة للتعلم أم في المنزل أفضل بحسب حال أولادك وبناتك؟ وجزاك الله عنا خيرا يا طالبة العلم. هل يجوز الإفطار عند التكبيرة الأولى من الأذان؟ نعم يجوز، أن المؤذن يؤذن إذا غربت الشمس. امرأة ماتت وتركت وصية لأحد أبنائها، وباقي أبنائها سمحوا وتنازلوا عن حقهم، خلاص لا وصية لوارث إلا لا وصية لوارث هذا الحديث، لكن قال جماهير العلماء إلا إذا أذن الورثة. شيخ يرقي في حين طيب الخلق ونعلم عنه الخير لكنه يقول إنه يستعين بالجن المسلم، هذا دجال، ابتعدي عنه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، والنبي عليه الصلاة والسلام سحر ما استعان بجني، حفر الخندق ما استعان بجني، حارب يوم بدر ما استعان بجني، فقدت منه أشياء ما استعان بجني. والله يقول يوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أولياءهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم. حكم قراءة القرآن للحائض من الهاتف: لا بأس، زكاة المال المتأخر سنين. ما معنى المتأخر سنين؟ إذا كان لك دين يئست من رجوعه وتأخر سنوات زك عنه زكاة سنة واحدة إذا أنت قبضت. الحق المجهري لا بأس به إذا كان الطبيب ثقة، وإذا كنت واثقا في الله وعالما أن هذا من الأخذ بالأسباب. أقول أن أغضب على أولادي ولكن أستغفر الله بعد ذلك وأندم على عصبيتي، فهل من حل للعصبية؟ سؤال الله ودعاء الله والبعد عن مواطن الغضب. وقومي نفسك قدر الاستطاعة. يقول شركة تعطي الموظف سيارة وتقسطها له وتعطيه حرية التصرف، هل له أن يشتريها باسمه لغيره مع الاتفاق معه على أخذ مبلغ مقابل ذلك؟ إذا كانت الشركة لا تسمح بذلك لا تخالفه، لا تخالفها. متى يبدأ تحفيظ الطفل القرآن؟ على قدر استيعابه. أحمد الجعراني لم يرد حديث صحيح في قتل الضفادع، إنما ورد النهي أنه نهى عن قتل الضفدع. سنوات لم أخرج الزكاة، أخرجها. فوائد البنوك حرام، يعني إذا كان المال في يدك ولا تخرج الزكاة أخرجها. هل يثبت حديث احتباس المطر قبل خروج الدجال؟ أراجعه يا حسان. هل يجوز رفع اليد في الدعاء في صلاة الجمعة؟ لا مانع من ذلك والأمر واسع، إن شئت رفعت وإن شئت لم ترفع. وإخواننا شددوا في هذا الباب تجديدا لا أراه في محله. تحديد يوم الجنين لا بأس به ما دمت موقنا بأن الله هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قراءة القرآن بعد الدفن على الموتى لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم شقق السكان الاجتماعي فيها شروط ربوية، هل يجوز لمن قراءة القرآن الكريم بالمقامات؟ لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الدعاء للكافر بالهداية لا بأس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل له إن دوسا عصت وأبت، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. وقال أبو هريرة يا رسول الله أمي تكلمت فيك وفي الإسلام، قال اللهم اهد أم أبي هريرة. وفي الحديث اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك. البنوك كلها سواء، الجماعتان في مسجد واحد، إذا كان تعمدا لا يجوز لما فيه من فرقة للمسلمين، أما إذا حدثت سهوا فلا بأس بذلك والصلاة تصح. المسح على الجرب من المسائل المختلف فيها بين العلماء، والأحاديث التي وردت في المسح على الجرب كلها ضعيفة. أما المجوزون فبنوا على القياس، قياس الجرب على الخف، وبنوا على بعض أفعال الصحابة. أما الذين منعوا فتمسكوا بالأصل وهو غسل الرجلين. الفرق بين سبب النزول، لا بس الرد على من يقول إن القرآن كلام جبريل، هؤلاء كفر ظلمة وهم الذين يقولون بخلق القرآن منذ زمن بعيد، فيقول قائلهم القرآن فلان عن فلان عن رسول الله عن جبريل، وبعدها يقول إنه من كلام جبريل، فلا يجوز التعبد به ويقول إن جبريل رواه بالمعنى، وهذا عين الضلال. فلذا اشتدت كلمات علمائنا الأولين وأئمتهم في تضليل بل وفي تكفير القائلين بأن القرآن مخلوق، إنهم لا يقولون إنه كلام الله، وربنا كذبهم وقال في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هل الصوفية من أهل السنة؟ الصوفية فيما هم عليه من البدع ليسوا من أهل السنة في بدعهم، وبعد ففي شأنهم تفصيل. لا مانع من لبس القرون سوى، قل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، إسراف واختيال، أثر موقوف. حكم التأمين الصحي، إذا كنت مختارا لا تذهب إليه، مضطرا فلك عذرك. هل يجوز استخدام جوزة الطيب في الأكل؟ ما علمنا أنها تسكر وليست خمرا. حكم العمل في محل يبيع السجائر، إذا كان متخصصا في بيع السجائر لا تعمل فيه، أما إذا كانت السجائر صنف من ألف صنف يجوز أن تعمل في هذا المحل وتنصح. يقول عالم نصراني بارع وقدم للبشرية خدمات كبيرة، هل يجزيه الله؟ يجزيه الله في الدنيا، يجزيه الله في الدنيا ثناء حسنا رزقا واسعا في الدنيا، إن الله لا يظلم الكافر، حسن يطعم بها في الدنيا. لكن افترض عالم ملحد بارع في الطب، أبرع واحد في العالم، يجزى في الدنيا بما صنع، لكن في الآخرة؟ قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله قال في كتابه الكريم في شأن أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأكبر عالم في الطب في العالم إذا كان كافرا ما نفعه طبه يوم القيامة، ينتفع به في الدنيا، يصيبه الله به في الدنيا، يطعمه في الدنيا حسنات، يطعمه في الدنيا طعاما طيبا ثناء حسنا على ألسنة الناس، لكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وهكذا تتوالى النصوص لبيان أن الشرك لا يغفر في الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأكبر طبيب في العالم في روسيا مثلا وهو ملحد، هل ينفعه طبه؟ أكبر طبيب في العالم في أمريكا مثلا نصراني، هل هذا ينفع طبه؟ إن الله قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أحذروا المسلمين من الجهل بدينهم، أحذرهم من الجهل بدينهم. فقد سمعتم آنفا أن فئاما قال الله في شأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والأمم التي تقدمتنا أقوى منا في الطب، أقوى منا في العلم، فلم تزل طرائق التحنيط التي استعملها الفراعنة يعجز العالم عنها إلى الآن، أن يستعملوا مواد تحنيط تعيش بابن آدم أو تجعل ابن آدم يبقى جسده آلاف السنين لا يتغير. وما نفعهم عملهم. حديث إدراك تكبيرة الإحرام وضح يا إبراهيم بن كولا، أما إذا كنت تقصد حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما لم تفوت تكبيرة الإحرام، ففي هذه الحال الحديث ضعيف. أبدأ في أي الكتب في مصطلع الحديث مسألة صغيرة، ابدأ في كتاب نخبة الفكر، لنا كتاب أسئلة وأجوبة في مصطلع الحديث. لم ترد التهنئة بشهر رجب، في مثلها ينقل عن بعض الأئمة القول إذا ابتدأني أحد بالتهنئة أجبت عليه، ولكنني لا أبتدئ أحدا بالتهنئة. هل يجوز الذهاب للأهرامات؟ السؤال ماذا تذهب للأهرامات؟ وعليه يأتي الجواب. إذا كنت تنظر إلى آثار الفراعنة الذين هم كفرة وتعتبر أن كانت لهم قوة وما نفعتهم قوتهم، لا بأس بذلك، لكن كنت تذهب تباهيا بهم وتعتز بهم فليس لك أن تعتز بالكفار. بارك الله فيك. خبر ماشطة بنت فرعون خبر يحسن فيما اختاره من أقوال علماء، فإنه من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، واختار قول العلماء القائلين أنه روى عنه قبل الاختلاط، وما ذلك على الله بعزيز. بعض الماء يا حسن، بعض الماء. إيه الحل؟ أريد أن أشتري سيارة، وبعد عفوا السؤال، التصوير بلا ضرورة مثل صور الأفراح. صور الأفراح تصورون المرأة عارية ويتداول صورتها الرجال والاختلاط القبيح، فالتصوير بلا فائدة لا يجوز، وخاصة إن كان أنشر رذيلة أيضا. بناتي يشتغلون شغل وطبيعته أنهم يتأخروا في الليل ممكن الساعة 11، وأنا أرفض هذا، وباباهم موافق، وأنا عندي قناعة أنه بداية فساد الأسر. وتمر كلامك صحيح، كلامك صحيح، ورأيك مسدد، فلا تترك البنت تخرج للعمل وترجع الساعة 11 في الليل، وبعد ذلك يحدث من الشر ما يحدث. حكم الخمار المنقوش، فكان لافتا للنظر فتنة، فالله لا يحب الفساد. الضيافة ثلاثة أيام، كلمة وما زال فهو صدقة أحتاج إلى مراجعتها، لكن ضيافة ثلاثة أيام ثابت، جائزة يوم وليلة. طلق زوجته عفوا عند المأذون، هل له أن يراجعها بعقد؟ إذا كانت تطليقة أولى أو ثانية، أما تطليقة ثالثة فلا يحل له ذلك، إلا إذا تزوجت ودخل بها الزوج الجديد وطلق عن غير تواطؤ. هل ورد بعد تكبيرة الإحرام دعاء قبل قراءة الفاتحة؟ هل ورد بعد تكبيرة الإحرام دعاء قبل قراءة الفاتحة؟ دعاء الاستفتاح معروف، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. هل المعاصي تؤثر على البدن؟ بلا ريب أن المعاصي تؤثر على البدن، قد قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والطاعة تقوي البدن. وعلى هذا وذاك أدلة كثيرة. قل لا تنشغل بهؤلاء الذين يطعنون في العلماء يا محمد، الله يستر عليك. حازم يزعم أنه سأل 10 مرات، انظروا سؤاله: ما ما في تجاهل لأحد، الله يستر عليك. هناك من يقول إن القرآن كتاب ديني وليس علمي، يا أخي لا تنقل كتابه للكفر الفجرة، الله يبارك فيك. دعاء يوم الأربعاء لا يصح ثم لا يصح ثم لا يصح. قرض من الحكومة هل فيه زكاة؟ قرض من الحكومة هل فيه؟ من ليس مالك من الصعيد ومن عادته مستكن في بيت واحد أنا وأخوتي وأزواجهن تحت مسمى بيت العيلة، فما الرأي في ال... إذا كنت بيت مختلط يا أبا آدم، يعني أنت تجلس مع زوجة أخيك وتنزل أخوك ينزل المطبخ ويرى زوجتك وترى الزوجة، والتدخلات هذه تولد فسادا بلا ريب، تولد فسادا بلا ريب واختلاط يولد منكرات، وكم من مشكلة حدثت بسبب ذلك. أما بيت العالم مثلا كذا طابق وأنت لك طابق وأخوك طابق لا بأس، أما كلهم في مكان واحد النساء مع الرجال والاختلاط لا يجوز مثل هذا. المأذون طلق كتابة فكيف نعرف مرة أو اثنين؟ أنت تعرف نفسك يا وليد، يعني هل أنت طلقت زوجتك قبل هذه أو لم تطلقها؟ حكم المضطر لأخذ قرض ربوي إذا كان سيسجن لا بأس، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لا ما صليتش المغرب، لم أصلي المغرب أفضل من ما صليتش، ودخلت المسجد والعشاء تصلي، صلي معهم العشاء ثم صلي بعد ذلك المغرب. الأسباب المعينة على حفظ القرآن دعاء الله، البعد عن المشاكل، الصحبة الصالحة، تفريغ وقت. أخواني أخروا ورثة أمي حتى ماتت، بعد وبعد ذلك ظلموها، ظلموها الله يرحمها. الدعاء بين الخطبتين لا بأس به. كنت آخر خمس، كنت أخرج خمس المكسب في عمل وغيرت العمل، أخرج خمس العمل الجديد لا في مشكلة، فكنت تريد الخير. متى يفرق بين الأبناء في النوم؟ إذا وجدت مفاسد، واختار بعض العلماء 7 سنوات واختار بعضهم 10. الكافر والمنافق يقولون عند سؤال الملكين ها فماذا يقول العاصي؟ الله أعلم به يا تامر، ماذا يعنيك أو يعني؟ هل فتاكم سابقا بجواز قراءة القرآن للجنب؟ هل تقصد حفظ النظر من المصحف؟ فتاكم جواز القراءة، واضح السؤال، جواز قراءة القرآن. في فرق بين القراءة وفي فرق بين المس. المس نقول احتياطا احتياطا احتياطا مسوب حائل احتياطا، وقد تقدم الجواب على هذا موسع. صلاة الشفع والوتر جهرا أم سرا؟ إذا كنت منفرد سرا أو جهرا خفيفا، إذا كنت إماما فجهرا. أريد أن أعرف عدوي، مش فاهم عدوك، عدوك الشيطان وأتباع الشيطان. امرأة في حملها الأخيرة ورمضان اقترب وعليها، يعني ليه ما تقول يا خالد يعني عليها الحيض؟ ايه المشكلة يعني؟ تستحي مما ذكره الله في كتابه يسألونك عن المحيض؟ هذا من الانهزام يا خالد، يا خالد صلح مسيرتك يا خالد، كلام الله أفضل من كلامك، كلام والله أشد حياء منك يا خالد، والرسول أشد حياء منك يا خالد، حتى تكتب بالإنجليزي امرأة عليها يستحق أن يكتب كلمة الحيض التي ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي في سنته ويظن أنه على حياء؟ لا والله، الحياء كل الحياء في كتاب الله وسنة رسول الله. المهم اسأل سؤالك مرة ثانية، شغلتنا الإنجليزية عن عن الإجابة. والحضارة حولها لكي جوان كي جيتو. يا ناس يا أهل الإسلام يكلموا بلغة العرب، اللغة التي نزل بها القرآن، التي تحدث بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن نرى أمامنا أكثر الأسماء، سلمى بالإنجليزي، سلمى عبد المنعم بالإنجليزي، ما لا تكتبها بالعربي. زمن العصر مع الظهر دائما بسبب المحاضرات والتأخر في العودة للمنزل بعد الجامعة، ساعتين في المواصلات ليجوز، ضرورة ضرورة. أشكرك يا محمد مخمد، بس ما أعرف معنى مخمد، صح أنت جملتني، لكن فهمنا مخمد، هل مخمد نيران ولا مخمد إيه؟ بس أشكرك يا محمد. حكم ضرب الأبناء، لماذا تضربهم؟ بين إذا كان للتأديب بما لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما ولدفع الفساد فجائز، إذا كان أكثر من ذلك فانظر في أمرك، لا تجلد أبنائك جلد العبيد والإماء أو جلد الدواب. فوائد البنوك، اشتري بها أجهزة العرائس اليتيمات، لا بأس على سبيل التخلص منها. هل يجوز أن نصلي الرواتب بالفاتحة فقط؟ يجوز أن تصلي حتى الفرائض بالفاتحة فقط، لكن الأولى معها سورة. هل القراءة في قيام الليل سرا أم جهرا أفضل؟ توسط بين هذا وذاك. وورد حديث بسند فيه مقال يسير أن النبي سأل أبا بكر كيف تصلي، قال، وكان يرفع يخفض صوته، وعمر كان يرفع، فسألهما، قال عمر أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال أبو بكر وكان يسر لقد أسمعت من ناجيت. فأمر النبي هذا أن يرفع الصوت قليلا، وأمر عمر أن يخفض الصوت قليلا، في سنده مقال يسير. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، على أي مذهب نحن نفتي بكلام الله وكلام رسوله؟ ولم يأمرني الله أن أبحث عن مذهب أفتي به. أريد فتح شركة للتأمين، حلال أم حرام؟ لأن نسمع نظامها. هل لي من ميراث في جدتي، علما بأن أمي ماتت قبل جدتي؟ إذا كان لك أخوال فأنت محجوب. هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ نعم يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، لحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كنت أحضر لك في مسجد التوحيد وسافرت ثم عدت، فإن أحدث منعتنا المباحث، مباحث أمن الدولة من مسجد التوحيد في القاهرة مع وزير الأوقاف، الله يغفر لهم. عدم الالتفات، يقول أرى عدم الالتفات لأسئلة أصحاب الشيخ إبراهيم، أصحاب الأسماء الإنجليزية، لا نستطيع يا شيخ إبراهيم، حكمك شديد، هم إخواننا ويعلمون يا شيخ إبراهيم حفظك الله. حكم الزوج الظالم قاسي القلب، هو ظالم وقاسي القلب، حكمت عليه أنت دون رجوع إلينا. الركاز في أرض الغير ليس من حقك، الركاز حق يعني وضح الصورة أفضل. عند 60 سنة يجوز الحج بدون محرم مع رفقة الآمنة، يجوز الجمهور ذلك، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. ولأن عائشة مع أزواج النبي حججنا في زمن عمر حجة نافلة مع عثمان وابن عوف رضي الله عنهم جميعا، وفقك الله يا هاني. شركات التأمين لا تشترك إلا إذا كنت مجبرا. هل للزوجة الأولى طلب طلاق الثانية كشرط؟ ليس لها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها. فإن لها ما قدر لها. تقول: زوجي لا يعطيني فلوس للملابس، هل يجوز أخذ فلوس من جيبه؟ لا تسرقي، يعني سميها تسرقي. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من مالي ما يكفيني ولدي بالمعروف بغير علم؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لكن إذا كان الزوج كريما لا تأخذي منه شيئا، كان يعطيك ما يكفيك لا تسرقي. أصلا ما لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. كنز في أرض مملوكة، هل يجوز أخذ دون إعلام المالك؟ لا. لقد سألت 70 مرة معتز. ماشي يا معتز، لكن ما السؤال؟ نريد نجيبك لكن ما وجدنا السؤال. الله يحفظك يا معتز. ما سؤالك يا أحمد بن غيث؟ أثنى الله يقبل إيمان. ما حكم حديث أبغض الحلال إلا الطلاق ضعيف؟ التجارة في مستحضرات التجميل جائزة؟ تجري في مستحضرات التعفيش؟ السجارة في مستحضرات التجميل جائزة، والإثم على من يستعملها استعمالا خاطئا. سألك أحمد بن طاهر: بنت عمرها 31 سنة، أبوها ميت، مين يبقى ولي أمرها؟ لا أم كبيرة ومش لها أخوات رجال ولا أعمام، ليس ولا أبناء أعمام يا أختي مرفت. إن لم يكن لها أحد من العصابات يزوجها المأذون. فأكل أي شخص مسلم يزوجها زوجها المأذون. هل كريم البشرة والفازلين يمنع وصول؟ لا بأس يا أختي أسماء باستعمال كريم البشرة والفازلين، ولا ينقض ذلك وضوءا. فقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه، يعني وضع اللباد وشيء يشبه الصمغ على رأسه لمدة 15 يوما، وهو حاج من 25 ذي الحجة من ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة وهو ملبد وكان يتوضأ. مرحبا يا أبا البراء، أبلغ والدك السلام. الشيخ سيد أبو عمه حفظه الله وله كتاب طيب، لكن ما أدري طبع أم لم يطبع، صحيح مسلم من فضائل الملائكة. حواش رجل حلف على زوجته 3 تطليقات متفرقات وقد وقع يمينه في أول والثانية، ماذا قال لها يا حواش؟ هل قال أنت طالق؟ إذا قال أنت طالق 3 مرات متفرقات لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بعضها جمع يا محمد بن حفظي. هل تأخير الصلاة نصف ساعة به ذنب؟ ليس به ذنب إذا دعت إلى ذلك حاجة، ليس هناك ذنب إن شاء الله. الله يتقبلنا وياك مع الصالحين يا أخي الكريم. ما حكم هذا الدعاء: اللهم أقبل علينا بوجهك؟ وجائز، لكن الوارد عن الرسول والوارد في كتاب الله أولى. أخي يستنبط أن هناك من لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. سيف تأخير الزواج لأن أبو الفتاة طلب انتهاء الدراسة أولا. نصبر على هذا الوالد قليل الفهم، أن البنت إذا جاء الكفر تزوج. هل يجوز السير مع المتبرجة أم أن هذا يسيء للنقاب؟ يسيء للنقاب يا سلمى، أنت ماشي جنب واحدة متبرجة وماشي ترقص في الطريق ورفع الثياب فوق الركبة، الناس ينظرون إليها ومن ثم ينظرون إليك، إهانة لك، يمشي مع المحترمات. رؤية العلم في المنام خير إن شاء الله. هل إعطاء هدية لصديقتي يوم ميلادها حرام؟ ليس من السنة. نعم. أريد أن أعرف من سحرني، ليس من وراء ذلك كبير طائل، أدعو الله أن يشفيك وانتهى الأمر. محمد بن يحيى من الإسماعيلية، مرحبا يا محمد، ما سؤالك؟ لا يجوز التأمين على الحياة. الكحول المستخدم في العطور ما حكمه؟ جائز مع الكراهة، حكم طلب الطلاق، لأن زوجها تزوج عليها، الصلح خير، الصلح خير أفضل من الطلاق. سائق حفلة أخطأ وعمل حادث ومات 25 مسلم من الركاب، الله أكبر، قتل خطأ فما حكم؟ عليه كفارة، كف الدية لن يستطيعها، لا هو ولا عصبته، لأن الدية في قتل خطأ تتحملها العصابات، والنظام العصابات غير معمول به، فيدفع ما استطاع من مال ويصوم شهرين متتابعين، ولن نستطيع أن نقول له صم عن كل ميت شهرين، فسيكون حتى أمور لم تكن على عهد السلف، السيارات، القطارات، غير ذلك، نستطيع أن نجمع عليه صيام 50 شهر كل شهرين متتابعين، ليس في المقدور، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم. حكم الصبغة السوداء للرجال، البعد عنها أسلم، أما التحريم فلا نطيقه، لأن حديث غير هذا شيء. وجنبوا السواد، لفظة جنبوا السواد لا تصح، لفظة جنبوا السواد لا تصح، وحديث سيكون في آخر الزمان، حديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، ليس انصباب، ليس حرمانهم من الجنة بسبب الصبغ، إنما هذه سماهم، يعني علاماتهم، كالخواج علاماتهم سماهم التحليق، فليس التحليق هو سبب حرمانهم من الجنة، إنما هذه صفاتهم. موظف متقاعس تسبب في تغريمي أكثر مما كنت سأتكلف، هل يجوز لي التلاعب في الأرقام لتناسب ما كنت سأتكلفه؟ إذا كنت ستأخذ حقك أو تتحقق فقط لا بأس، أما هو يتحمل. لماذا يحذف السؤال ويجاب؟ لا، سؤالك يا عبد الله، دون بسؤال عبد الله، دي أسئلة السيد الشربيني تكرر، أسئلة السيد الشربيني هو يكتب ينقل عن موقع كبير ويأتي بأسئلته، والذي يأتيني أنا أجيب عليه أيا كان، لا تعمد، لدى صحة لا أتيحنكم فتنة تدع الحليم حيران لا يصح، غفر الله لك ولك يا محمد محمد. زوجي يخير الجلوس ومسامرة إخواته وأبنائهم، وعند العودة إلى المنزل يخير البقاء دائما وحده، هذا من زوجي به، من زوجي به 22 سنة، يصبر يعتمد إيه زوجة لا يعلم دينه جيدا، لأن النبي قال خيركم خيركم لأهله، وطول الليل سهران في الخارج وقت طول عفوا أكثر الليل سهران في الخارج وقتي ساعات الباقية من الليل في غرفة واحدة يغلق على نفسه، ليس بصاحب الخلق الكريم، ولا يؤدي المرأة حقها بهذا التقرير. بارك الله فيك يا دكتورة ليلى. المرأة المرضى التي أفطرت في رمضان عليها قضاء، اختاروا القول بأن عليها القضاء، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما وجه قياس تلبيد شعر النبي على الكريم؟ صمغ، صمغ يعني الصمغ أشد من الدهن، الصمغ أشد من الدهن، هل يعتبر الاغتسال بماء مقروء عليه القرآن؟ شاهد يعني. أولا أنا ما ورد علي أي حديث ثابت الإسناد أن النبي قرأ على الماء، ما ورد أبدا، ورد في مطلق تقرأ وترقي، هذا الوارد. أما أنك تبيع، هذا من المضحك أن واحد يذهب يقول لك هذا الماء مقروء عليه كب منه بجنيه، وهذا غير مقروء عليه كب منه بنصف جنيه، كل هذا أكل أموال الناس بالباطل. بل وجدت بعضهم في بعض الدول له جراكن ماء كثيرة، دواب ماء كثيرة، يقول هذا الجركن بعشر ريال، ليه مقروء عليه؟ كيف قرأت عليه يعني؟ جاء إلى خزان كبير وقرأ سورة الفاتحة وبدأ يعبي جراكن، يقول ما مقروء عليه اليوم عشر. يا أخي أكل أموال الناس بالباطل، اتقوا الله في الناس، لا تدجلوا على الناس بهذا القدر. أشتجي سائلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لتوفر الفتاة النظر إلى المرأة شيئا من الوقت وتدعو إلى الله، لتوفر الفتاة شيئا من العبث في اللبس والتغيير الملابس وتدعو إلى الله. الشاب الذي يقف أمام المرآة وينتظر الفتاة في الكلية ساعات يتقي الله في نفسه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يستقيم كما أمره الله ويدعو إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. بدلا من القيل والقال، اشغلوا أنفسكم بذكر الله وتبليغ الناس أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو الشهر الحرام قد دخل، ها هو شهر رجب قد دخل، وهو من الأشهر الحرم. لقد قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن الله عز وجل قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. إن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فرجب قبيلة رجب المنسوب إلى قبيلة مضر من الأشهر الحرم. لماذا نسب إلى قبيلة مضر؟ لأن قبائل العرب كانت تعبث بالأشهر الحرم، تقدم وتؤخر وتلغي الأشهر الحرم سنوات، وكانوا يتقاتلون ودخل الشهر الحرام يفترض أن يمتنعوا عن القتال، لكن يقولوا نؤخر رجب إلى ثلاث أشهر قادمة ونلغيها هذه السنة حتى يستمروا في القتال. هذا النسيء التأخير. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فأهل الإسلام اغنموا الخيرات في هذا الشهر الحرام، اتركوا الموبقات في هذا الشهر الحرام، اسألوا الله أن يجعل هلاله عليكم هلال خير ورجد وبركة للإسلام وللمسلمين. اللهم أهلوا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه يا ربنا وترضاه، اللهم آمين. احذروا أيها الإخوة المعاصي، احذروا الذنوب، فإنها تدمر الأشخاص وتدمر الأمم، تدمر دولا، تسلط الأوبئة، تسلط الأمراض على البلاد. احذروا على أنفسكم من معصية الله، فإن الله وكما أنه شديد العقاب وكما أنه يغفر الذنب ويقبل التوب فهو شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أيها الإخوة والأخوات، بلغوا عن الله أمره ونهيه، وبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تنسى مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا، وأشكر الله، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.